جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم أحسن الله إليكم. يقول السائل, وهذا سؤال متكرر سئل بالأمس, قال: أعلمتنا البعثة المنتسبين إليها أنهم سيقومون بالرمي ثاني أيام التشريق بعد الفجر وقبل الزوال بحجة الازدحام واختصار الوقت للعودة إلى البلاد, فلعلينا نحن الذين لا نملك قرارا من شيء في حال حدوث ذلك. ويقول أنهم أخبروا البعثة ورفضوا. سبقا ذكرت أن الحجاج جميعا ينبغي أن يكون لديهم علم وفقه بأحكام الحج, وعند أول سفرهم ويقال لهم هذا ينبه القائمين على الحملة أنهم في حج ليسوا في نزهة, وأن الحج لا ينتهي إلا باليوم الثاني عشر بعد الرمي للجمرات بعد الزوال ثم طواف الوداع, فيبلغونهم بهذا. وأما قولهم يعني للزحام, الآن ما هناك زحام بحمد الله بعد هذا المشروع الضخم الذي بذلت فيه الدولة يعني مبالغ ضخمة واستنفرت كل الجهود يعني في تصميم هذا الجسر العظيم الذي هو معلم من معالم المشاعر, أصبح الحمد لله الآن الرمي ميسر من عدة أدوار, وأصبح بمقدور الآن الكبير والصغير أن يرمي, ليس هناك الحمد لله مشقة, خاصة إذا ما اختار يعني الحجاج الوقت المناسب للرمي فليس هناك مشقة. وأما كسب الوقت, نحن نتعجب من بعض الحجاج يأتون قبل الحج بشهر يأتون هنا في المدينة يستأجرون يتكلفون أموال طائلة, وإذا جاء الحج تعجلوا. النبي صلى الله عليه وسلم متى وصل مكة؟ في اليوم الرابع. فنحن نقول هذا السفر المبكر وهذا القدوم المبكر, لو أخرتم القدوم ويعني تأنيتم في الرجوع, فلو أتيتم في أول ذي الحجة أو في الرابع أو الخامس وتبقون بعد الحج بيومين أو ثلاثة أو خمسة أيام هذا طيب, فلماذا يأتي الحجاج قبل الحج بشهر؟ وأنا أشفق عليهم, لماذا لا يوجه هؤلاء الحجاج مساكين؟ الآن سفر الحج يكلف كثيرا على الحجاج, يمكن 80% من التكلفة كلها تذهب قبل الحج, لأن الحجاج الآن يبقى في المدينة يمكن 20 يوم, في مكة 10 أيام, وهذا كله قبل الحج أحيانا. فينبغي أن يوجه هؤلاء المساكين والحجاج أن يكون قدومهم يعني يكون في وقت قريب من الحج حتى لا يتكلفوا. والأمر الثاني أن يعطوا فرصة أن يتموا حجهم, يبقون بعد الحج يوم أو يومين. بعضهم الآن يتصل علينا كثيرا من خلال الهاتف المجاني والأسئلة هنا, يقول أنا حجزت على اعتبار مثلا نقص الشهر أو كمال الشهر, لماذا لا تأخذ بالاحتياط؟ الشهر قد يكمل وقد يتم, فلا بد من الاحتياط لهذه الأمور, ولا ينبغي التعجل قبل وقته. الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. واليومان هما يوم 11 هذا اليوم الأول, والثاني عشر هو ثاني أيام التشريق وهو يوم التعجل. وأما اليوم الأول الذي هو يوم النحر ليس هو من أيام التشريق, وبعض الحجاج يعتد به يظن يوم النحر هو اليوم الأول, واليوم الثاني هو يوم 11. اليوم الأول يسمى يوم النحر, واليوم 11 يسمى يوم القر يعني يقرون في منى, واليوم الثاني وهو أول وقت التعجل يسمى يوم التعجل, واليوم الثالث يسمى يوم النفير ينفر الحجاج من منى. فالرمي في أيام التشريق لا يكون إلا بعد الزوال, هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم, ونقل أصحابه أنهم كانوا يتحينون حتى تزول الشمس. وهؤلاء الذين يسألون عن أن أمرهم بأيدي الحملات ولا يملكون التأخر, فيحاولون إقناع من يقوم على الحملات في تأخير الحجاج حتى يؤدوا النسك, وما بقي إلا ساعات. فإن لم يتمكنوا من ذلك فأرى أن الأحوط أن يذبح ذبيحة من ترمى قبل الزوال أن يفدي لتركه هذا الواجب الذي وقع قبل وقته إذا أراد الاحتياط للحج، وإن كان هناك من يفتي بالترخص، لكن هذا هو الأحوط وهذا الذي دلت عليه السنة أن الرمي لا يصح قبل الزوال. فمن أراد الاحتياط لحجه فعليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم جبرا لهذا الواجب وهو رمي الجمار في اليوم 12 لأنه وقع قبل وقته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الهدي واجب بعد الطواف، فهل يجوز دفع الصك قبل بداية الحج أم في الموعد بعد الطواف؟ من الذي قال أن بعد الطواف؟ إنما الهدي يجب ووقته يوم النحر سواء كان قبل الطواف أو بعده، ولكن إن اشترى القسائم الآن، حتى الآن ممكن يشتري من المدينة عن طريق الآن النظام الإلكتروني للبنك، ممكن أن يشتري القسيمة والبنك هو الذي يتولى الذبح، فيمكن هذا لا بأس، ليس الشراء كالذبح، فلا يجوز أن يذبح الهدي قبل وقته، وأما الشراء فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يضحي عن نفسه بأكثر من شاه؟ السنة أن يضحي بشاه، هذه هي السنة، وأما إذا أراد أن يضحي عن غيره فنعم، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عن نفسه وعن أمته، فلو أراد أن يضحي عن غيره لا بأس، وأما إذا أراد أن يضحي عن نفسه فإنه يجزئه أضحية واحدة. وبعض الناس إذا كان الرجل له أكثر من زوجة يظن أن كل زوجة لها أضحية، وهذا خطأ نبه عليه العلماء، فالأضحية عن أهل البيت، فإذا ضحى الرجل يجزئه عن أهل بيته ولو كان عنده 4 من النسوة. تقول السائلة: إذا كان زوجي فقيرا لا يستطيع الأضحية، فهل لي وأنا موسرة بحمد الله أن أشتري الأضحية؟ لا بأس، الأضحية السنة، فإذا كان الزوج فقير ولم يضحي لا حرج، وإذا أردت أن تعطي زوجك ويضحي أو تضحي أنت فهذه سنة لك أجرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، وهذا أيضا سؤال متكرر، يقول السائل: من مات في الحج ولم يكمل حجه في المناسك وكان متمتعا، فهل على أهله ذبح الهدي والغسل والدفن؟ إذا مات قبل أن يتم النسك قال العلماء يوكل من يحج عنه من المكان الذي توفي فيه، وبعضهم قال أنه يحج عنه من الميقات، فإذا لم يتم النسك ليس عليه هدي لأنه ما أتم الحج، وأما إذا أتم الحج ولم يبق عليه إلا الهدي فإنه يهدى عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي المحظورات التي يترتب عليها الدم؟ المحظورات التي يترتب عليها دم، المحظورات كلها لا يترتب عليها دم إلا على سبيل التخيير، فمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فإنه مخير بين ذبح شاه وبين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام على التخيير. وأما الذي يوجب الدم هو ترك واجب، من ترك واجبا من واجبات الحج كالإحرام من الميقات، وأما نية الدخول في النسك فهذا ركن، لكن يؤخر الإحرام عن الميقات فيكون ترك واجبا، أو يترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وأما أصل الوقوف فركن، كذلك طواف الوداع فهو واجب، المبيت بمزدلفة واجب، رمي الجمار واجب، المبيت بمنى واجب، فهذه الواجبات إذا تركها وهو معذور يجبر ذلك بدم، وأما أن يتركها متعمدا ويقول أذبح دماء على قدر ما تركت من الواجبات هذا تلاعب بالنسك. بعض الناس ميسور عنده مال يقول كم علي ذبيحة، أذبح له 10 ذبائح، يظنون أن الحج بهذه الطريقة، هذا تلاعب بالنسك لا يجوز، ليس هو مخير بين أن يذبح ويؤدي النسك، لكن من عذر مثل هؤلاء الذين لا يملكون أمرهم ولا أنفسهم ويحملون على السفر قبل إتمام الرمي، فيقال نعم مثل هؤلاء عليهم دم يجبر نقصهم وتقصيرهم وليس عليهم في ذلك إثم إن شاء الله. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هو العدد الإجمالي للحصى في مجموع أيام الرمي؟ العدد الإجمالي هو أن الجمرات الثلاث كل واحدة ترمى ب21، لمن أراد الإتمام فتكون 63، ورمي جمرة العقبة ب7 تكون 70 حصى، لكن هذا لمن أتم الرمي لليوم الثالث، وأما من كان قبل ذلك فينقص تنقص 21 حصى لليوم الثالث عشر لا تجب. صلى الله عليكم. يقول السائل: من طاف الإفاضة وحلق فهل يتحلل تحللا أكبر؟ نعم، من طاف طواف الإفاضة ويعني حلق وطاف طواف الإفاضة وتحلل فإنه يتحلل بالاتفاق، لكن لعل السؤال إذا لم يطف هكذا؟ الإفاضة والحلق فقط من دون رمي، طاف طواف الإفاضة وحلق لم يرمي. نعم يتحلل، يتحلل باثنين من ثلاثة، والصحيح أنه يتحلل برمي جمرة العقبة دون أن يضاف إليها شيء. نعم. تحلل أكبر يا شيخ؟ تحلل الأكبر لا يكون إلا بعد الرمي، إنما هذا التحلل الأصغر. قال العلماء لو فعل اثنين من ثلاثة مثل الطواف والحلق تحلل التحلل الأصغر، ولا يتحلل التحلل الأكبر حتى يرمي جمرة العقبة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع؟ يجوز، وإن كان السنة والأفضل أن يكون طواف الإفاضة في يوم النحر، طواف الوداع عند خروجه. يقول السائل: ما حكم من جامع أهله قبل التحلل الأكبر؟ من جامع أهله بعد التحلل الأصغر وقبل الأكبر فهذا عليه فدية يذبح.